بيأثر هذا الشيء بعد 20 سنة أو 10 سنوات على مستوى وجودة الحياة اللي تعودنا عليها لمدة 50 عام. فهذا يعني خطر رقم واحد بلا شك. إحنا كلنا كسعوديين نبغى نحافظ على نفس مستوى الحياة، بل بالعكس نطمح ليه أفضل وأفضل مع الزمن ونستمر في النمو. فهذا جانب نريد أن نتفاداه في المستقبل. ناهيك عن خطورة أن يكون اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد بشكل رئيسي على النفط